جوه دماغي كراكيب وحاجات متركبة تراكيب بجمع وبطرح في الحياة وفي النهاية ماليش نصيب. تحيا الحياة، تحيا الحياة، احنا الحياة، تحيا الحياة، تحيا الحياة، تحيا الحياة.